في أجمعين. أما بعد، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وصلاحا وتقى. وقفنا الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: ويقلل لحيته إذا كانت أليمة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، لزمه غسلها، أي أنه مما يستحب تخليل اللحية الكثيفة. والتخليل المراد به إدخال الأصابع مفلولة بالماء إلى وسط اللحية ويحرك أصابعه. والسنة لذلك أو الدليل على ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. ولهذا الحديث شواهد تدل على صحته. ومن شواهد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حمل، أي وخلل به لحيته. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله جمع من الصحابة أنهم فعلوا ذلك. والاستحباب هو قول أكثر العلماء رحمهم الله. فإذا كانت اللحية كثيفة فإنه يخللها ويجب غسل ظاهرها، يعني ما واجهه، لأنه يدخل في مسمى الوجه، فيجب غسل ظاهرها لأنها كثيفة، وتخليل داخلها. أما غسلها فهذا واجب، لأنها تدخل في مسمى الوجه. وهل يغسل ما استغسل من اللحية إذا كانت كثيفة؟ يغسل ما استغسل منها، يعني ما نزل عن الوجه، عن حد الوجه، هل يجب غسله؟ والظاهر أنه يجب، والله تعالى أعلم، لأنه يدخل أيضا في مسمى الوجه لأنه ما واجب. أما إن كانت غير كثيفة تصف البشرة فيجب غسلها وغسل باطنها، أي البشر، أي الوصول إلى البشرة، فيجب الغسل في هذه الحالة، لأن حد الوجه يرى من خلاله. واستدلوا على ذلك بعموم الآية، قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فكل ما وقع عليه مسمى الوجه أو اسم الوجه وجب غسله، والله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. أما غسل اليدين فهذا فرض، والواجب فيه مرة، وأما ثلاثة مستحب، وسيأتي أيضا مع مزيد بيان الله. إذن الواجب مرة لغسل الوجه لقول الله تعالى: إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا مجمع عليه، يعني لا خلاف فيه، أي في غسل الوجه. أما كون المرفق يدخل في غسل اليدين فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد مر معنا، وهو أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، يعني أنه أدخل المرفق، وفعل أيضا ذلك في رجله حتى أشرع في الساق. وهذا الذي ثم قال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال رضي الله عنه. وهذا فيه دلاله على ان المرفق وكذا الكعبين كما سياتي داخلان، المرفق داخل في غسل اليدين والكعبين داخلان في غسل الرجلين. كذلك أو هذا القول هو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وقد حكي بذلك الإجماع لكن فيه خلاف. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا في وجوب غسل المرفقين، أي عند السلف السابقين. حصل خلاف متأخرا. ومن الأدلة أيضا ظاهر الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا حملنا معنى إلى بمعنى، إذا قلنا أن معنى إلى بمعنى مع، هذا ظاهر، أي فاغسلوا أيديكم مع المرافق. وإذا كان المعنى للغاية، المقصود الغاية، فيقول أهل العلم: إن كان الحد من جنس محدود فلا إشكال بأن المرفق داخل في الغسل، وإن كان ليس من جنس فلا يدخل. والظاهر هنا أنه داخل في أنه من جنس فيدخل غسل المرفق مع غسل اليدين. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيده من مقدمه ثم يمدهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. أما مسح الرأس فلا إشكال لا خلاف فيه لنص الآية: وامسحوا من رؤوسكم. وأما الأذنان فيها خلاف، والجمهور على أنها ليست، والجمهور على أنه لا يجب مسحها، وهناك قول آخر بأنه يجب مسحها وأنها داخلة بالرأس، ولعل هذا هو الأصوب أو الأقرب للصواب، أنها داخلة في مسح الرأس، لأنه قد ورد في ذلك حديث الأذنان من الرأس. قد صححه بعض أهل العلم. وأما صفة المسح، مسح الرأس، وهي التي ذكرها المصنف هنا: يبدأ بيده من مقدم رأسه ثم يردهما ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم رأسه. فهذا لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: ثم مسح برأسه ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم رده إلى المكان الذي بدأ منه. والمراد بالمسح هنا مسح الرأس كله، وهذا سيأتي له مزيد بيان. ومسح الأذنان كما مر معنا أنها أن الصواب أو الأقرب إلى الصواب أنهما أن مسحهما واجب أو سنة؟ واجب. قلنا الأقرب إلى الصواب أنه واجب مع من الأدلة على أنه على أن مسحه واجب مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسلم ما رأس، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الفقهاء فعله صلى الله عليه وسلم أي فعله للوضوء هو بيان لما ورد في الآية في آية الوضوء، وآية الوضوء دالة على الوضوء، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ومسحه رأسه وأذنيه دال على أن مسح الأذنين واجب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لمجمل الآية أو للمجمل أو لمجمل الأمر في آية الوضوء، دل على أن مسحهما واجب. صفة المسح هؤلاء يخالفون فيقولون هو العظم النافذ مع على ظهر القلب. ولا عبرة بالخلاف. المهم أن الكعبان من الكعبان المراد بهما الأطفال الناتئان جانبي القدم عند المفصل بين الساق والقدم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويقلل أصابعهما أي أصابع رجليه. هذا سيأتي معنا إن شاء الله عند الكلام عن مسألة الخفين وخلافهم بذلك وأنهم يخالفون من ثلاثة أولى. سيأتي معنا إن شاء الله. ويخلل أصابعهم أي أصابع رجليه، وهذا مستحب، وكذلك يستحب تخليل أصابع يديه لحديث لبيد بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. الحديث في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. والحديث في درجة الحسن، ويشهد له حديث السادة. فتخليل الأصابع أصابع اليدين والرجلين سنة، أما صفة تخليل الأصابع اليدين فهو أن يدخلهما أو يدخل بعضهما ببعض ويخلله. وأما صفة تخليل أصابع القدمين فجاء في ذلك الحديث فيه كلام، لأنه يخللها بالخنصر، خنصر الإصبع، خنصر اليد اليسرى، يبدأ من اليمين حتى ينتهي بالشمال، فيبدأ خنصر الرجل اليمنى ثم التي تليها حتى يصل إلى الإرهاق، ثم يأتي إلى القدم اليسرى فيبدأ بالإرهاق إلى أن ينتهي بخنصر القدم اليسرى. كما قلت لكم روي بذلك حديث لكن فيه الكلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يرفع نظره الى السماء فيقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اي انه بعد انتهائه من وضوئه يرفع بصره الى السماء أو نظره إلى السماء ثم يقول هذا الكلام. أما رفع البصر فقد ورد في بعض روايات حديث عمر رضي الله عنه، ولفظ حديث عمر كما في صحيح مسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. في بعض روايات هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند وغيره أنه فيه زيادة: ثم رفع نظره إلى السماء ثم ذكر الدعاء. لكن هذه الزيادة في نظره، هذه الزيادة فيها ضعف، والثالث هو الدعاء، أي هذا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وإن زاد وحده لا شريك له، فقد ورد في بعض الروايات، وأن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الوارد. فإن زاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فقد صح هذه الزيادة مع أهل العلم وضعفها بعضهم. ثم قال المصنف رحمه الله: والواجب من ذلك مرة، أي مما تقدم الواجب مرة واحدة في غسل الأعضاء، مرة واحدة الوجه واليدين والرجلين. ومعلوم ان مسح الاسماء قال: والواجب من ذلك النية. وسبق الكلام على النية والطائف الباس الماضي، وأنها شرط في صحة الوضوء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. ثم قال أيضا: والغسل مرة مرة، أي الواجب لغسل جميع أعضاء الوضوء مرة، غسلها مرة مرة. وأما ما زاد فهو سنة مرة عنه. فقد ثبت في صحيح البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهذا مجمع عليه. يتوضأ مرة مرة ما لم يحتج إلى غسلة ثانية، فإن غسل مرة مرة واستوعب العضو فذاك هو الواجب، وإن لم يستوعب الغسلة الواحدة احتاج إلى ثانية فإن الثانية واجب، لكن إذا استوعب فما زاد عليها فإنه مستحب سنة. ثم قال: ما خلا الكفين، أي أن حكم غسل الكفين مستحب لا واجب، وسبق معنا أيضا بيان ذلك. ثم قال: ومسح الرأس كله، أي ويجب مسح الرأس كله، يجب استيعابه. دليل ذلك عموم قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وربما يعني يعترض علي الشيخ اذا قلت بانه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وافق على ذلك، يقول اهل العلم في قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، لا يحصل الامتثال، لا يحصل الامتثال بمسح الراس الا اذا استوعب الراس كله. وبعضهم يقول ان الماء هنا للالصاق او للتبرير، منهم من رجح انها للالصاق، وانه المعنى ان يلصق يده براسه ويمسح على راسه كله. وعلى كل حال فان السنه المستفيضه عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تعميم الراس، ولم يرد أنه اقتصر على بعض، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على بعض، على مسح بعض رأسه، إلا أن يمسح على الناصية ثم يكمل على الإمام، وهذا الذي سيأتي معنا إن شاء الله في درس قادم. هذا يدل على أنه أيضا مسح الرأس كاملا وإن كان مطلوبا بالعمامة. ثم قال المصنف: وترتيب الوضوء على ما ذكرناه، أي ويجب الترتيب في أعضاء الوضوء كما ذكر المصنف، أي كما رتبها المصنف في الوجه ثم اليدان ثم مسح الرأس ثم الرجلان، فيجب الترتيب في هذا. دليل الترتيب في الآية: إذ قال أهل العلم لما أدخل الله تعالى ممسوحا بين مغسولين دل على أن الترتيب واجب، وكذا كان يفعل العرب. وكذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولو لم يكن واجبا لتركه كما يقول ابن القيم لتركه ولو مرة، عفوا ليس كلام ابن القيم، قال ولو كان ولو لم يكن واجبا لتركه ولو مرة. ولأن فعله صلى الله عليه وسلم جاء بيانا لمجمل الأمر في آية الوضوء، وكل من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقل وضوءه بن هشام رضي الله عنه، وفيه أنه قدم غسل اليد أو غسل الذراع أو الذراعين، قدمهما على المنظمة والاستنشاق. فإن بعض أهل العلم ذكر أن هذا الحديث فيه ضعف، وبعضهم قال أنه شاذ، وبعضهم قال لو صح هذا الحديث، فإن بعض أهل العلم قد حمل أن الوضوء قد حمل أن المنظرة والاستنشاق ليست واجبا إنما مستحبة، قال أن حكمها مستحب، حكم غسلها مستحب لا واجب. وما دام أن في الحديث احتمال فلا يستدل به في هذا الموضع، وعليه فالترتيب واجب أي فرضا من فروض الوضوء. ثم قال المصنف: وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما بقي. المراد هنا الموالاة، أي موالاة بين أعضاء الوضوء، فلا يؤخر غسل العضو التالي حتى ينشف الذي قبله. ويفهم ذلك من آية الوضوء. ووجه الدلالة أن الأمر بالآية دال على القول، فلا يجوز له أن يؤخر غسل هذا العضو عن الآخر، لأن الأمر إذا كان للوجوب فهو دال على القول، كما أن عطف الأعضاء بعضها على بعض بالواو يقتضي أنها في حكم الجملة الواحدة، كأنه قال اغسلوا هذه الأعضاء، كأن حكمهما واحد. هكذا علم قالوا بأنه يجب الموالاة، ومعلوم أنه عندنا الموالاة فرض من فروض الوضوء. من الأدلة أيضا حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. قال فرجع ثم صلى. والحديث رواه مسلم. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإحسان الوضوء ولم يأمره بغسل العضو الذي ترك أو الموضع الذي ترك، بل أمره بإحسان الوضوء، ويفهم منه أنه يعيد الوضوء. حد الموالاة، أما حد الموالاة فهو ألا يمضي وقت أو زمن بين العضوين يجف فيه العضو الأول قبل غسل الثاني، وذلك في حال اعتدال الزمن أو اعتدال حال الشخص. فلو كان مثلا في حال زمن في حال فيه هواء وريح شديدة حيث يجف سريعا، فهذا لا يدخل هنا، يعني أنه لو جف بسبب حال الجو سريعا ثم غسل الآخر فوضوءه صحيح. الحبرة بأن يكون في حال اعتدال الزمن أو الحال أو الشخص نفسه، وهذه المسألة باتفاق أهل العلم. ثم قال رحمه الله ونفع عند آدم قوله والمسنون التسمية وغسل الكفين سبق الكلام عليهما قوله والمبالغة في الممرضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما وهذا لحديث لقيط بن صفرة رضي الله عنه سبق معنا فيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ثم قاس أهل العلم الممرضة على الاستنشاق وهذا قول أكثر أهل العلم ثم قال وتكرير اللحية والأصابع ومسح الأذنين أما تكرير اللحية والأصابع فما ورد عنه قريبا وأما مسح الأذنين فإن المصنف هنا يرى أنها أن مسحها مستحب أو سنة وسبق أن ذكرت لكم أن الأقرب والله تعالى أعلم هو الوجوب قال وغسل الميامن قبل المياسر وذلك لحديث عثمان رضي الله عنه وفيه ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى بكذلك ولما جاء الى غسل الرجل قال ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى كذلك او من ذلك وكذلك حديث ابي هريره الذي اشرنا اليه سابقا وقد حكم بعض اهل العلم الاجماع على ذلك ثم قال والغسل ثلاثا ثلاثا اي مستحب ان يغسل اعضاءه وهو ثلاثا ثلاثا وهي الكفان والوجه واليدين والرجلين وهذا مر معنا ايضا كما في حديث عثمان وهذا لا خلاف فيه وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه باب الوضوء مره مره ثم بوب باب الوضوء مرتين مرتين وبوب ايضا باب الوضوء ثلاثا ثلاثا واستدل في كل باب بالاحاديث الداله على ذلك اما حديث مره مره فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما وانه توضا وان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره مره واما مرتين مرتين فاستدل بحديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين واما الوضوء ثلاثا فقد استدل بحديث عثمان رضي الله عنه وقد ذكر النووي رحمه الله او قال في شرح مسلم وقد اجمع المسلمون على ان الواجب في غسل الاعضاء مره مره وعلى ان الناس ونقف عند هذا ونسال الله تعالى ان يوفقنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان نساله جل وعلا ان يعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم عليك باعدائك اعداء الدين الذين افسدوا في بلاد المسلمين اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم فان فيهم عجائب وقدرتك انزل الكتاب انزل السحاب هازم الاحزاب وارزقهم وزلزلهم يا رب العالمين وانصرنا وانصر اخواننا المسلمين عليهم من الحي القيوم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لو حق علينا وللمسلمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين